بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب غسل الرجل، قال باب غسل الرجل، ثم ذكر رواية عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصر. قال المستورد ابن شداد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصر. طبعا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة تخليل الأصابع من خلال الرواية المذكورة عن لقيط ابن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالتالي تكلمنا عن مسألة تخليل الأصابع، وقلنا يقصد بذلك تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع القدمين. في هذه الرواية وهذه الترجمة بيتكلم أبو داود رحمه الله أو بيذكر من خلال هذه الترجمة هذا الحكم، هو مسألة تعهد الإنسان لغسل الرجل وكذلك كيف يخلل بين أصابعه. فقال المستورد بن شداد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصاره. قال: وفي هذا الحديث دليل على غسل الرجلين، لأن الدلك لا يكون إلا بعد الغسل. قال: الدلك لا يكون إلا بعد الغسل. قلنا العضو الذي نقوم بتدليكه هو العضو الذي يغسل، أما العضو الذي يمسح فهو عبارة عن إمرار اليد المبتلة على ذلك العضو. يبقى هنجد في مسح الرأس بنمرر هذه اليد المبتلة على الرأس، أما مسألة الدلك فهذا بيتطلب مع العضو الذي يغسل، وبالتالي بيستدل من خلاله لما ترجمنا ألا هو غسل الرجل. طبعا هنا لا يجوز مسح الرجل بالماء، ولكن مسح الخفين هذا حكم آخر، ولكن طبعا بيتكلم على مسألة مسح الرجلين، ولكن طبعا غسل الرجلين كما بينا في روايات السلف. وطبعا هنا في مسألة التخليل بين الأصابع قلنا أنه لو كان هناك أصابع اليد أو القدم قلنا ممتلئة وبالتالي كانت متلاصقة يبقى وجوب التخليل بين الأصابع، وجوب التخليل بين الأصابع. قلنا لأنه لا يجزي الوضوء إلا بالإسباغ، لا يجزي الوضوء إلا إن تم استغراق غسل كل عضو بكامله. فعلى ذلك لو كان هناك يبقى تلاصق بين الأصابع يبقى لابد من التخليل، إن لو كانت الأصابع مفرجة يبقى نقول إن التخليل يكون في هذه الحالة سنة طالما نأمن أن الماء يصل إلى ما بين الأصابع. لكن قلنا في مسألة ساق الأصابع يبقى لا نأمن أن الماء قد وصل ما بين الأصبعين، فلابد من التخليل، لابد عند ذلك من التخليل حتى نأمن أنه تم إسباغ الوضوء. هيتكلم بعد ذلك عن مسألة أخرى هو المسح على الخفاف. قال أبو داود رحمه الله: باب المسح على الخفين. ثم ذكر العديد من الروايات لهذا الحكم. أولى هذه الروايات رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، قال: فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز. قال: ثم جاء فسكبت على يده من الإناوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حصر عن ذراعيه فضاق كم جبته، قال: فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسي ثم توضأ على خفيه ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. قال: فأقبلنا نسير

عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. آخر الروايات رواية بيذكرها أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. يقول محقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة الحكم، حكم المسح على الخفاف، حكم المسح على الخفاف. قال يقول الإمام النووي رحمه الله أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها والزمن الذي لا يمشي. المسح على الخفاف حكم وليس رخصة. رخصة هنعلم إن هي في التوقيت، لكن المسح على الخفاف حكم. يعني بمعنى كده قلنا الرخصة لما يكون في مشقة في تطبيق الحكم الأصلي بينزل التخفيف وتبقى هي دي الرخصة. يبقى الرخصة يبقى وجود الحكم الأصلي، ولكن كوجود نتيجة لوجود مشقة يخفف، يبقى نتيجة ظروف معينة أو نتيجة أعذار معينة. لكن المسح على الخفاف حكم الأحكام، يعني ما نحتاجش نقول والله لو كان في برودة تمسح على الأقدام، لو لم يكن هناك برودة لا تمسح، نقول والله إن كان هناك في عذر يبقى تمسح، لا، هذا حكم. يبقى الإنسان يغسل القدمين، يمسح على الخفاف لو كان طبعا لبس الخفاف على طهارة، كل ذلك ابتداء قلنا من غير حاجة ولا ضرورة، من غير حاجة ولا ضرورة. البعض كده بيظن أن المسح على الخفاف لا يكون إلا لضرورة، ولكن هنعلم ده بعض العلماء قالوا أن المسح على الخفاف أفضل من غسل الرجلين. بعض العلماء قالوا أن المسح على الخفاف أفضل من غسل الرجلين. هنعرف هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ابتداء نقول أن المسح على الخفاف حكم من الأحكام، قلنا يعني مساوي كده لحكم غسل الرجلين. وبالتالي معنى الكلام أن احنا لا نأتي إلى ذلك الحكم كنتيجة يعني وجود ضرورة أو عذر يمنع الإنسان من غسل الرجلين، لا، ده ابتداء. لذلك ما قال ونقل كلام الإمام النووي رحمه الله قال أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح الخفين في السفر والحضر. يبقى هذا الأمر لا يختص بالسفر فقط، ولكن بالسفر أو الحضر. لكن هنعلم أنه حيفرق بين السفر والحضر في مسألة توقيت المسح، في توقيت المسح. قال سواء كان لحاجة أو لغيرها، قلنا عشان يؤكد أن ده حكم من الأحكام، حتى يجوز المرأة الملازمة لبيتها، قلنا المرأة في بيتها يعني يجوز أن تمسح على الخفاف، نعم يجوز، والزمن الذي لا يمشي، حتى لو كان رجل مريض وقلنا عاجز عن السير والمشي، يبقى على ذلك لو لبس الخفاف يبقى مريض كده، نقول أن هو رجل يعني قعيد لا يقوى، هو أساسا لا يسير، لو لبس الخفاف على طهارة يبقى يجزئ أنه يمسح عليها، يجزئ أنه يمسح عليها، قلنا لأن ده حكم الأحكام. قال أجمع من يعتد به في الإجماع، قلنا طبعا هنا الخوارج لا يرون ذلك الأمر أو الشيعة، فعلى ذلك يبقى هذا لا يعتد به في مسألة الإجماع، يعني نقول ده دول لا ينقضون الإجماع، فلذلك قال أو لا يؤثرون في مسألة الإجماع. عشان كده كما قال الإمام النووي رحمه الله أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفاف. قال وقد رأى المسح على الخفين خلائق كثيرة، يبقى هذا جم غفير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا مسألة المسح على الخفاف. قال واختلف العلماء أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين. علماء كده قالوا أيهما أفضل، المسح على الخفاف ولا غسل الرجلين؟ فذهب جماعات من الصحابة والعلماء من بعدهم إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل. قالوا الغسل طبعا هنا غسل الرجلين أفضل لأن ده الأصل أساسا، وبالتالي ده حكم بعد كده اللي هي حكم المسح على الخفاف، لكن أصل المسألة غسل الرجلين، وبالتالي اعتمد هذا الأمر. والله تبارك وتعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية اعتمدت مسألة غسل رجلين، وكذلك أيضا هذا الحال الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل رجلين. وكذلك أيضا يعني نقول أن المسح على الخفاف ورد بعد ذلك، ورد بعد ذلك، فقالوا أن الأصل غسل رجلين فهو أفضل، قلنا لأن غسل الرجلين أيضا بيحدث الإنقاء، بيحدث الإنقاء. ذهب جماعة من التابعين إلى المسح أفضل، يعني قالوا أن المسح هنا أفضل من غسل الرجلين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح مرة واحدة ولكن مسح في مواضع عديدة حتى بعد نزول آية المائدة، يعني حتى بعد نزول آية المائدة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لأنه كما قال ما أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة. يبقى الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية هي. جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أيضا بعد نزول آية المائدة. يبقى آية المائدة دي مش ناسخة لحكم المسح على الخفاف، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفافه، مسح على خفافه بعد نزول آية المائدة. وقلنا القصة أيضا كانت في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده أن هي في العهد المتأخر مسح النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر منه المسح. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا جواز فعله يفعلها لمرة واحدة أو يقر الصحابة على فعلها، ولكن لما يتكرر منه الفعل فده بيان أن ده حكم الأحكام. وكذلك قالوا أن هذا الأمر تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد كذلك نزول آية المائدة، فتكراره بيان للأفضلية، بيان للأفضلية. وجانب من العلماء قالوا أيضا مسح الخفاف أفضل من غسل الأقدام، قلنا في حالة أن البعض ينكر ذلك المسح فكان لابد من إظهار ذلك الحكم. يبقى قالوا لما يكون في جماعات بتنكر المسح على الخفاف يبقى نقول الأفضل في الحالة دي أن احنا نقوم بالمسح على الخفاف إظهارا لذلك الحكم، إظهارا لهذا الحكم. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل؟ قال الأفضل الله بحسب حال الإنسان. لو كان لابس الخفاف على طهارة يبقى الأفضل في حقي في ذلك الأمر مسح الخفاف، وأن حتى لا يتكلف نزع الخفاف ثم غسل الأقدام. فقال إن هو على حسب حاله، الحال الموجود عليه. لو كان والله عار القدمين يبقى الأفضل في حقي غسل الأقدام، قال يبقى لا نتكلف في الأمر ولكن نقول على حسب الحال. فالأفضل قلنا على حسب الحال الذي يرى عليه ذلك الإنسان. يبقى لو كان لابس الخفاف على طهارة مش هنقول له انزع الخفاف، ولكن نقول يمسح الخفاف، هذا أفضل في حقه حتى لا يتكلف، حتى لا يكون نوع من أنواع التكلف. لذلك بينا مسألة يعني هذا تعمق أو تشدد، هذا تعمق أو تشدد، إن البعض يقوم بحل العمامة حتى يمسح على رأسه. نقول لا، ده قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النصية ثم استكمل المسح على العمامة، فعلى ذلك يبقى نوع من أنواع التعمق التكلف التنطع. يبقى ليه إيه اللي يدفعك إلى نزع الخفاف بعد لبس الخفاف على طهارة حتى تقوم بغسل القدمين؟ يبقى ابن القيم رحمه الله قال الأفضل في ذلك أنه يمسح الخفاف في تلك الحالة. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه. قال فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز، أي ذهب إلى المكان الذي يقضي عنده حاجته. قال ثم جاء فسكبت على يدي من إداوة، يبقى حمل معه إداوة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كما بينا قبل ذلك ما كانت أبصار الصحابة رضي الله عنهم ينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقه الصحابة أيضا أنهم يستقرؤون ما يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي خرج لحاجته، فعند ذلك يحتاج إلى الماء إما للاستنجاء أو حتى لو استجمر بالأحجار هيستعمل هذا الماء في الوضوء، يستعمل هذا الماء في الوضوء. لذلك حمل معه لداوة من الماء وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حصر عن ذراعيه فداق كم جبته، وكان لابس جبة، الجبة كانت ضيقة الأكمام. فعند ذلك يبقى نقول الإنسان ساعات في بعض الأحيان يلبس ملبس، ملبس ده من خلاله لا يستطيع أن يظهر يعني أو يخرج يعني الذراع إلى المرفق، فعلى ذلك ماذا يفعل؟ يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما داق يعني كم هذه الجبة فأدخل يديه فأخرجوه من تحت الجبة، يبقى رفع الجبة كده وأخرج ذراعيه، قلنا حتى يتمكن من غسل اليدين إلى المرفقين. قال فسلهما إلى المرفق ومسح برأسه، مسح برأسه. قال العلماء أن هذه الملابس دايما الضيقة بيحتاج إليها الإنسان في السفر، أعمل للإنسان في السفر، لكن في حال الحضر يبقى قالوا أنه لا يلبس أمثال هذه الملابس على أساس يتمكن من غسل الأعضاء، لكن نقول في مسألة السفر زيد انتقالات يحتاج إلى هذه الملابس. طبعا مش ضيقة معناها أنها ملتصقة على البدن، ولكن الشاهد من كده أن الجبة كانت ضيقة الأكمام فلا يستطيع أن يخرج يديه حتى يغسلهما إلى المرفقين. فقال في السفر دائما يقول علماء في السفر يغتفر في لبس المعتاد في الحضر، يعني السفر غير الحضر، في الحضر ألا، لكن في السفر ممكن بيغتفر في بعض الأشياء على أساس أن هذا يحتاج إليه في السفر، أعول له في مسألة السفر. قالوا لأن طبعا هذه المسألة تكون من خوارم المروءة، المسألة دي يكون من خوارم المروءة، لما يلبس ملابس نقول ضيقة الأكمام عند ذلك يقوم برفع ذلك الأمر، قد يظهر منه شيء، فقالوا هذا من خوارم المروءة، لكن لما كان هذا الملبس بيحتاج إليه في مسألة السفر على ذلك ليس هناك فيه حرج. فعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما المرفق ومسح برأسه، ثم توضأ على خفيه، ثم ركب توضأ على خفيه، أي مسح على خفيه، مسح على خفيه. قال فيه الرد على من زعم أن مسح عليهما منسوخ بآية المائدة، لأنها انزلت في غزوة المريسيع، وهذه القصة في غزوة تبوك. يبقى كلام صريح من كلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفاف في غزوة تبوك، والآية اللي هي آية المائدة نزلت طبعا في غزوة المريسيع، ومعروف القصة بتاعتها لما فقدت عائشة رضي الله عنها ذلك هذه القلادة، فنزلت بعد كده الآية التي في المائدة، وتم المسح الخفاف بعد نزول الآية، يبقى إثباتا لذلك الحكم حتى لا ظن الظن أنه نسخ بنزول آية المائدة. فعلى ذلك قال في الرد على من زعم أن المسح عليهما منسوخ بآية المائدة لأنه انزلت في غزوة المريسيع، وهذه قصة في غزوة تبوك بعدها باتفاق، إذ هي آخر المغازي، ثم المسح الخفين خاص بالوضوء ولا مدخل للغسل فيه بالإجماع، يعني المسح الخفين ده أساسا حكم مختص بالوضوء، يعني لو كان الإنسان عليه غسل واجب يبقى عند ذلك يقوم بنزع الخفاف، يقوم بنزع الخفاف، لكن المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين ده في مسألة الوضوء، في مسألة الوضوء، أما في مسألة الغسل لا، يبقى إجماعا لابد من نزع الخفاف عندما يغتسل هذه الأغسال الواجبة، يبقى الحكم المسح على الخفاف يختص بالوضوء دون الغسل. قال ثم ركب، قال فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة، قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، وجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، يبقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسبوق بركعة. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين، وقف كمأموم، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. قال في رواية فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدم أراد أن يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتقدم، ودي طبعا مسألة من المسائل أن الإمام الراتب، ده الإمام الراتب لو حضر وكان قد تقدم أحد لإمامة القوم يبقى جاز عند ذلك أن يتقدم الإمام ويرجع ذلك الذي تقدم، يبقى في هذه الصورة طبعا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في مرضه، لما رأى به قوة في مرض الذي توفي فيه وخرج على القوم، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إماما للقوم، عند ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع قاقري، رجع بالخلف كده وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالقوم. طبعا معلوم أن أبو بكر وقف إلى جوار النبي فقال كان أبو بكر يأتم بالنبي والقوم يأتمون بأبو بكر الصديق رضي الله عنه. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في هذه المسألة أيضا نجد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أراد أن يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ بيده يعني خليك مكانك واستكمل الصلاة. على ذلك قال فيها مسائل من جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يبقى إمام القوم كان مين؟ عبد الرحمن بن عوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صفوف المأمومين، يصلي في صفوف المأمومين، ويبقى فيها اقتداء الفاضل بالمفضول. وكذلك أيضا جواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته، ومن أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإمام إذا أخر عن أول الوقت استحب لجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم. طبعا الكلام ده يعني ليه ضوابط، يعني الكلام ده أساسا ليه له ضوابط، يعني ما نظنش أن الصحابة رضي الله عنهم تجرعوا على ذلك، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج على القوم في توقيت ما، وبالتالي هم لم يشعروا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه خرج لحاجاته أو غير ذلك، ده اللي دفع الصحابة أن يقيموا الصلاة ثم يتقدمون إليها. أن معلوم طبعا أن بلال رضي الله عنه وارضاه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى كان يعني بيدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الصلاة، لأن الصلاة لا تقام إلا بأمر الإمام. لكن لو تأخر وفقد يعني لم نجده وقلنا تأخر عن الوقت المعتاد، يبقى نقيم الصلاة نعم، ويتقدم أحد المسلمين لإمامة القوم، لأن المحافظة على بداية الوقت أولى، لأنها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، فأداء الصلاة في أول وقتها أفضل، أو أداء الصلاة في وقتها أو في أول وقتها أفضل. قلنا طالما أن هم لم يعلموا لماذا تأخر ذلك الإمام، فعلى ذلك قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أحسنتم أو قد أصبتم، لهم أساسا حافظوا على بداية التوقيت، أنها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. لكن لو قدم الإمام ممكن يتقدم، نعم ده الكلام ده بالنسبة للإمام الراتب، بالنسبة للإمام الراتب ممكن يتقدم، ولكن يعني يقول فيه أنه يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إشغال القوم، قلنا لأنه مسبوق بركعة، مسبوق بركعة، قلنا المسألة دهية ممكن تحدث، ممكن تحدث، قلنا كحال إمام بيصلي ثم انتبه شيء فاستخلف إنسان، لما استخلف إنسان كان الإنسان ده مسبوق، يعني ممكن يكون مسبوق، ممكن يكون مسبوق، يبقى نتخيل كده إمام يبقى انتبه شيء فاستخلف إنسان، يبقى قدمه للإمام عشان يستكمل بالقول، وده كان مسبوق بركعة، قول والله احنا كنا نصلي مثلا العشاء والإمام ده انتبه شيء في الركعة الثالثة، وده إنسان كان مسبوق، فقلنا استخلف هذا الإنسان واللي كان مسبوق بركعة، فيبقى في الحالة دي احنا في الركعة الثالثة وهو في الركعة الثانية، وبعد كده هنستكمل معاه الصلاة. طب هو أساسا في الركعة الثالثة، احنا في الركعة الرابعة، هو طبعا في الحالة دي يفعل ايه؟ هيقوم يأتي بالرابعة، ولكن القوم لا يأتون بها لأنهم قد أتوا بالرابعة، يبقى الكلام ده هو لما مسبوق اهو، يبقى يتقدم، لو تقدم هذا المسبوق للإمامة يبقى في الركعة المسبوق فيها احنا لا نتابعه، لا نتابعه لأن قد استكملنا الصلاة. ودي مشابهة لحالة لو قام الإمام للركعة الخامسة، قلنا كثيرا ما بيخطئ فيها القوم، لو قام الإمام ركعة الخامسة وإحنا استكملنا الركعات فقلنا لا سبحان الله، ولكن هو استكمل الركعة الخامسة، عند ذلك بنمكث وحتى يعني يتمم هو الركعة ثم يجلس التشهد ونسلم مع الإمام، لكن لا يتابع في ذلك، الحركات دي أساسا زائدة لا يتابع فيها الإمام، يبقى زي بالضبط كده سجدنا السجدة الأولى وبعد كده السجدة الثانية، هو جلس وجاب السجدة الثالثة لا يتابع على ذلك، نقول إنما جعل الإمام ليتم به في الحركات الصحيحة، لكن فيما زاد طالما أننا متيقن زيادة يبقى لا أتابع الإمام على ذلك الأمر. هنا كثيرا ما بيحدث كده أن البعض يقول لك إنما جعل الإمام ليتم به، ده كلام صحيح لكن في الحركات الصحيحة، لو زود في الصلاة ونحن على يقين أنه دي زيادة وسبحنا للإمام فلم ينتبه، يبقى أنا بمكث في مكاني لغاية لما بيستكمل الركعة دهية وبالتالي أسلم مع الإمام. هي نفس الحركة نفس القضية، لما يكون إمام يبقى استخلف آخر كان مسبوقا بركعة، يبقى هو هيأتي بركعة الرابعة، لكن إحنا في الحالة دي بنمكث على حالنا لغاية لما يجي يسلم حنسلم عند ذلك مع هذا الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إشغال القوم فصلى كمأموم، وأومى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يستكمل الصلاة، ولكن كما قال ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم، وطبعا أتى بركعة الثانية ركعة التي سبق بها، قال فيها أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه. وفي اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوع وسجود وجلوسه، وإن لم يكن ذلك موضع فعل هذا المأموم، أن المسبوق لما يفارق الإمام بعد سلام الإمام. يتكلم أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه. يعني لما نأتي كده إلى الصلاة وكنت مسبوقا في الصلاة تدخل على الوضع الذي عليه الإمام، تدخل على الوضع الذي عليه الإمام، بغض النظر بقى أن حندرك بها ركعة أم لا. في بعض الأحيان البعض لما بيدخل ويجد الإمام يبقى ساجد بينتظر كده لغاية لما يقوم الإمام من السجود إلى القيام وبعد كده يدخل معنا. أقول أنت أخطأت، طالما دخلت تتبع الإمام مباشرة. هو طبعا بيظن طالما مش هتحسر تركعة يبقى خلاص، ولك تدخل في الصلاة ابتداء، يبقى هنا نقول والله يأخر لغاية لما يقوم الإمام. نقول لا، يبقى لا تؤخر بغض النظر اللي احنا أدركناه ده هيحتسب ركعة أم لا. نقول والله طب ما دي هتبقى حركات زائدة، لا، أنت مأمور عند ذلك باتباع الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده خطأ من البعض، يبقى بيدخل كده يلاقي الإمام ساجد ينتظر لغاية لما يقوم من السجود، يشوف هيقعد للتشهد ولا هيقوم عشان يجيب ركعة أخرى، وبالتالي لو قعد للتشهد يكبر وبيقعد، لو هيجيب ركعة أخرى يبقى لما يقوم يبقى هيجيب معاه بداية الركعة. نقول أنت أخطأت، أساسا بندخل مع الإمام على الوضع اللي هو عليه، بغض النظر قلنا تحتسب ركعة أم لا، أدركناه في السجود أدركناه في الرفع من الركوع في أي حركة، طالما دخلنا بندرك الإمام على الحركة التي عليها، ثم بعد كده لما بننفصل عن الإمام بنبدأ طبعا نستكمل ما فات من الركعات. قال إن من سبقه الإمام بعد الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه. نقولش بقى الله الإمام يشيل عننا، لا، يبقى ده الكلام ده الواجبات يتحملها الإمام، لكن الركعات أو الأركان لا يتحملها الإمام، يبقى الأركان ما يتحملهاش الإمام، لكن لو كان الإمام بيتحمل عن المأموم بيتحمل طبعا الواجب، بيتحمل عنه الواجب، لكن لا يتحمل عنه الأركان ولا النقص في عدد الركعات. فلذلك نجد أن المسبوق قام ثم أتى بالركعة التي سبق بها. قال فيه اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوع وسجود وجلوسه، وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم، وأن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام، وإنما المسبوق هيفارق الإمام إمتى؟ بعد سلام الإمام. ننتبه برضك هنا، لما تكون مسبوق إمتى تفارق الإمام؟ تفارق الإمام بعد التسليمتين، بعد التسليمتين، ولذلك قال العلماء بيمكث الهنية لحظة بسيطة. ليه؟ لأن ممكن أساسا ما فاتك من ركعات مع الإمام يكون عنده خطأ، وبالتالي يحتاج إلى سجود السهو، قد يسجد السهو بعد التسليم. فعلى ذلك قال أنك أنت يبقى لو كنت مسبوق تنتظر الإمام حتى يسلم التسليمتين ثم تجلس الهنية، يعني وقت طفيف، قلنا بحيث أنه هو لو كان عليه سجود سهو هيسجده بعد التسليم، يبقى احنا هندركه، لأن احنا حتى الآن لم ننفصل، يبقى انفصلناش بسلام الإمام لو كان عليه سجود سهو، يبقى لو كان عليه سجود سهو يبقى بنتظر حتى بعد سلام الإمام ثم بعد كده ايه يسجد للسهو، أسجد مع الإمام حتى إذا انصرف منه أقوم مأتي بالركعات التي سبقت بها. دي مسألة. ولو الإنسان قام يبقى نقول له والله عليك سجود سهو، تبقى ايه تأتي به بعد ذلك، ما يمكنش. يعني لو قام هو أخطأ كده بعد تسليم الإمام قام مباشرة ولما كان عايز يسجد سهو نقول له ما تجلسش تاني، لكن كمل ركعتك وبعدين اسجد للسهو، يبقى عليك سجود سهو ايه لابد من سجوده. لكن على ذلك نقول انك انت اصلا لما تكون مسبوق يبقى ننتبه ان احنا ما نقومش للركعة التي سبقنا بها الا بعد انصراف الامام، بمعنى سلم التسليمتين وبعد كده مكثنا الفطرة الوجيزة التي ايه ننظر ان كان عليه سجود سهو هيسجده بعد بعد التسليم أم لا؟ قلنا لأنه ممكن إن إحنا ما شفناهوش الحركات الركعات اللي هي سبقنا بها، ممكن يكون حدث له شيء. كذلك يقول اتباع المسبوق لمن في فعل في الركوع والسجود والجلوس، ولم يكن ذلك موضع فعله للمأموم. يعني نقول لما بندخل كده مسبوق، لما تكون داخل مسبوق مثلا في الركعة الثانية هو من صلاة الصبح، ماذا نفعل؟ يبقى بعد ركعة الثانية بيجلس الإمام، هي ركعة الأولى بالنسبة لك، لكن هنا في موضع إيه؟ التشهد. في موضع التشهد بتجلس؟ نعم. طب موضع التشهد ده كمأموم أنت لو كنت بتصلي منفرد ده الموضع بتاعه؟ لا. يبقى أنت جلست التشهد بعد الركعة الأولى، أنك أنت سبقت بركعة، فعلى ذلك أنت عليك تتبع الإمام، ما تنظرش بقى للحال دوت. أنا هنا في الحالة ديت ده هجلس مرتين للتشهد، نقول لك والله أنت متابع للإمام، فنقول ده مش موضع الحركة للمأموم لو كان منفردا، لكن لو كنت مأموم يبقى تتابع الإمام على ذلك، تتابع الإمام قلنا على حركات الإمام، يبقى على حسب حركات الإمام. فلذلك كما يقول اتباع المسبوق الإمام في فعله في ركوع وسجود وجلوس، ولم يكن ذلك موضع فعله للمأموم، ده مش موضع فعلك، يبقى زي ما احنا قلنا كده انك انت جيت مسبوق، جيت في ركعة الثانية في صلاة الصبح، فانت صليت ركعة، دي ركعة الثانية الإمام، بعد ركعة الثانية ماذا يفعل الإمام؟ بيجلس للتشهد، انت كمأموم بتجلس، بس انت جلست بعد ركعة ايه الأولى اهو، انت متابع الإمام، ما تقولش الله انا جلست التشهد اهو، مش هقول لك بقى هات الركعة الثانية وسلم مباشرة كده، انك انت جلست قلت التشهد، لا، انت بتتابع الإمام، بعد ما تتابع الإمام بتقوم، وبالتالي بتأتي بالحركات اللي انت انفصلت بها عن الإمام، بتأتي بالركعات اللي انت سبقت بها عن طريق ذلك الإمام. قال أن الصحابة رضي الله عنهم أكثروا التسبيح، أي قول سبحان الله، قلنا على أساس فزعوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبقوا بالصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم أو قد أصبتم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على فعلهم أنهم قدموا الصلاة في أول الوقت، وطبعا هنا لأنها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نصيته، وذكر فوق العمامة، وقال أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. يبقى المسح في بالنسبة لأعضاء الوضوء بيتم المسح على الخفاف، وكذلك بيتم المسح على العمامة بعدما بيمسح جزء من رأسه، فكان يدخل يديه من تحت العمامة فيمسح الناصية ثم يستكمل ذلك المسح على باقي العمامة، على باقي العمامة. طبعا هنا يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر القوم قال أن يمسحوا على العصائب والتساخين للخفاف، مرام أن يمسحوا على العصائب والتساخين كما بينا في مسألة المسح على العمامة. فبعض العلماء بيقولوا يا ترى المسح على العمامة هل يا ترى لابد أن تلبس على طهارة، ولا يجوز المسح على العمامة حتى لو لم تلبس على طهارة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يا ترى نمسح على العمامة ايه حكمها؟ زي حكم الخفاف، طبعا لا يجوز المسح على الخفاف الا ان تم لبس الخفاف على طهارة كما بينت الروايات، لازم نكون على طهارة مائية نلبس الخفاف وبالتالي حتى يجوز المسح عليها. طب بالنسبة للمسح على العمامة، يبقى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب اللي هي العمام والتساخين قلنا الخفاف، فجمع بينهما يعني في هذا القول، فقالوا ان المسح على الخفاف لا يجزئ الا ان كان لبس الخفاف على طهارة، فالبعض قاس المسألة وقال كذلك على العمامة لانها تم جمع المسح على العمامة والنصية في رواية واحدة، فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين، فان كان المسح على التساخين الخفاف لا يجزئ إلا إن كان لبس الخفاف على الطهارة، فقالوا كذلك يقاس عليها العمامة، يقاس عليها العمامة. فالبعض قال إنه لا يجزئ المسح على العمامة إلا إن تم لبس العمامة على طهارة، على طهارة قياسا على المسح على الخفاف، قياسا على المسح على الخفاف. البعض قال لا، لو كان ذلك الأمر لبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال والله طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبالتالي كان يمسحون على العمائم، ولكن لم يذكر أن العمامة تلبس على طهارة، فالبعض حملها قال يختلف، يبقى المسح على العمامة ده أساسا رخصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المسح على الخفاف، لكن في المسح على الخفاف بيّن أنها لا يتم المسح عليها إلا لما تلبس على طهارة. أما بالنسبة للعمامة فلم يذكر إيه شيئا، فيجوز المسح على العمامة حتى لو لبست على غير طهارة عند جانب من العلماء. يبقى قلنا سبب الاختلاف إن هو الجمع ما بينهم في الرواية، أمرهم أن يمسحوا على التساخين وعلى العصاب والتساخين، فعلى ذلك الجمع بينهم قالوا ياخذ نفس الحكم، يبقى هنا تقاس على المسح الخفيف. والبعض قال لا، مسح على النصية والعمامة، ولم يذكر أنه لبس العمامة على طهارة، ولم يأمر أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألا يمسح على العمامة إلا لبست على طهارة. فقالوا يحمل على الأصل أن هي يجوز المسح على العمامة حتى لو لبست على غير طهارة، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك للصحابة ولم يبين زي ما بين في مسألة الخفاف. قال في هذه الرواية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين، وأن بالمسح الخفاف لابد أن تكون أدخلهما طاهرتين كما ذكرت الرواية، وعلى نصيتي وعلى عمامتي. لذلك في الرواية الثانية الأخرى التي يذكرها أيضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجتي ثم أقبل، قال: فتلقيت بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين، فضاقت فأدرعهما إدراعا، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. قال: فمسح عليهما. قال بالنسبة لهذه الجبة، قال: جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين. قال القرطبي رحمه الله: فيها أن الصوف لا ينجز بالموت، لأن الشام إذ كانت دار كفر ومأكلها كلها الميتات. يبقى القرطبي رحمه الله يعلق على مسألة جبة من صوف من جباب الروم، طبعا الذبائح طبعا قال أن الصوف لا ينجز بالموت، لأن الشام إذ كانت دار كفر ومأكلها كلها الميتات، يعني كانت دار كفر، يبقى الذبيحة بتاعتهم تعتبرش ايه حلال، تعتبر ميتة، نقول يعني غير اهل الكتاب ذبح ذبيحة، يبقى الذبيحة دي حكمها ميتة. نقول والله السيخ بتوع الهند كده ذبحوا ذبيحة، طبعا لا يجزي، احنا حل لنا طعام اهل الكتاب طبعا باستفاء الشروط المعلومة في مسألة التذكية، فعلى ذلك. لكن غير اهل الكتاب يبقى طعامه بيعتبر ايه ميتة. يبقى المجوس نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نعامل المجوس معاملة أهل الكتاب في الجزية، لكن لا يجوز أكل ذبائح المجوس، كلها ميتات، كلها ميتة. يبقى الكافر ده لما يذبح طالما لم يكن من أهل الكتاب، يبقى على ذلك طالما لم يكن أهل الكتاب، وطبعا بيستوفي شروط التذكية عندنا، فعند ذلك نقول أن دي أصبحت ميتة. فبيتكلم على مسألة الصوف، الجبة دي مصنوعة من الصوف، فقال إن الصوف لا ينجز بالموت، لا ينجز بالموت. قلنا لو كانت شاة ماتت، الشاة دي ماتت، يبقى أصبحت إيه خلاص نجسة. طب الصوف بتاعها نجس ولا لا؟ طبعا الجلد الميتة ده نجس إلا إيه بعد الدباغ، يبقى الدباغ حيطهره، لكن نقول إن اللي هي الميتة تكون نجسة، الشعر بتاعها الصوف بتاعها لا، ليس بنجس حتى لو ماتت، حتى لو كان من ذبائح نقول المجوس، حتى لو كان من ذبائح المجوس، لأن الصوف ده شيء منفصل، وبالتالي لا ينجس بموت ذلك الشيء حتى لو قاموا بذبحه، لأن الذبيحة عندهم زي اللي هي ماتت حتى فيها. يبقى على ذلك، لكن الصوف يجوز، نعم يجوز استعماله، وإنه هو أساسا لا ينجس بالموت، لأن ده شيء منفصل، شيء منفصل ليس من أصل إيه هذا الحيوان، ولكن شيء منفصل، وبالتالي بينجز الصوف. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يبقى لما نيجي نقطع جزء من البهيمة وهي حية، يبقى ده أساسا إيه حكمها حكم الميتة، لا يجوز استعمالها. غير الصوف، يبقى لو إحنا جزينا الصوف، يبقى الصوف يتم استعماله لأن ده شيء منفصل، على الرغم إن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يبقى لما نقطع شيء، نيجي والله على مؤخرة مثلا الشاء ونقطع نقول الجزء الأخير، فعلى ذلك نقول هتبقى برضك حية، هل يا ترى استعمل هذا حكم حكم الميتة؟ لكن جز الصوف يبقى هذا شيء منفصل، لو تم جز الصوف وهي حية يبقى الشيء المنفصل ده أساسا طاهر لا يحكم عليه بالنجاسة. وبالتالي أيضا قال إن هي على الرغم إن مأكل هؤلاء قوم كانت الميتات، لكن الجبة دي مصنوعة من صوف من جباب الروم، وبالتالي لكن الصوف طالما ده شيء منفصل فهو لا ينجس بموتها. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الجبة. قال فأضرع إدراعا أخرج ذراعيه من تحت الجبة وحتى يتمكن من غسل اليدين إلى المرفقين. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهويت إلى الخفين أنزعهما قال دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال الإمام النووي رحمه الله في دليل على أن المسح لا يجوز إلا إذا لبس الخفاف على طهارة كاملة أن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما. يبقى ناخد بالنا كده أن إمتى بيتم المسح على الخفاف؟ لما ألبس الخفاف بعد الطهارة، طهارة مائية، بعد طهارة مائية، يعني أكون غسلت القدمين في وضوء، يبقى توضأت وغسلت القدمين، بلبس الجورب أو بلبس الخفين، يبقى في الحالة دي يجوز المسح على الخفاف في تلك الحالة، أن تكون بعد طهارة كاملة باستعمال الماء. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله في دليل أن المسح لا يجوز إلا إذا لبس الخفاف على طهارة كاملة، أن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما. إمتى ألبسهم؟ قال لما أستكمل الوضوء، يبقى أنا دلوقتي متوضئ. أنا من دلوقتي متوضئ. حيبين المسألة قال إن حقيقة الخلوة طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما خلت هي طاهرة. قد اختلف العلماء في هذه المسألة. فمذهبنا أن يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف لم يصح لبس اليمنى، فلا بد من نزعها وعادة لبسها ولا يحتاج نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة. يعني بيبين كده مسألة. يبقى إنسان كده بيتوضأ وبعدين غسل رجله اليمنى ولبس يعني الخف في قدم اليمنى وغسل اليسرى ولبس الخف في قدم اليسرى. قال في الحالة دي يبقى يجوز المسح الخفاف؟ نقول لا، اليمنى دي لما لبس اليمنى ما لبسهاش بعد طهارة، ما لبسهاش بعد طهارة. يقول طب ما هو غسل قدمه. يقول لك لا، يبقى يلبس الخفاف قلنا بعد طهارة كاملة، يبقى بعد ما احنا نحكم ان ده اصبح متوضئ. يقول لو لما لبس الخف الاول ما كانش متوضئ لانه لم يستكمل العضو الثاني للقدم، ولكن طبعا نقوله ينزع اليمنى وبعدين يلبسها مره ثانيه. طب اليسرى؟ قال لا، ما اليسرى لما لبسها لبسها بعد طهاره كامله، يبقى بعد غسل القدم اليسرى لما لبس اليسرى يبقى خلاص دي لبست فعلا على طهاره كامله. اليمنى قبل استكمال الطهاره، فماذا يفعل؟ نقوله انزعها وبعدين البسها مره ثانيه. انزعها وبعدين يلبسها مرة ثانية، يبقى كده لبس الخفاف على طهارة، وده المقصود. ولذلك قال ان ده طبعا اصح الاقوال عند اهل العلم في مسألة ان هو لبس الخفاف على طهارة معناه انه يكون قد استكمل الطهارة ويتم لبس هذه الخفاف. لكن قلنا لو فعل الفعلة دي، يبقى لو انسان غسل القدم اليمنى ولبس الجورب كده في القدم اليمنى نقول له لا، انزع هذا الامر، انك انت حكمك مش متوضئ. قلنا لو كان الانسان غسل، قلنا توضأ اهو وغسل قدم اليمنى وبعدين مكث، يعني هنا قاعد عن استكمال الوضوء، يبقى متوضئ نقول لا، حتى يغسل اليسرى، حتى يغسل اليسرى. يبقى ده الحكم ان احنا ما يتمش المسح على الخفاف الا لو لبست هذه الخفاف على طهارة كاملة، يستكمل الطهارة ويفرغ من الوضوء بكامله وبعد كده يتم لبس الخفاف اليمنى ثم اليسرى، حتى طبعا يحكم له أنه يجوز المسح على الخفاف عند هذه الحال. قال فمسح عليهما، فمسح عليهما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفاف، وذكر أن المسح على الخفاف لا يجزئ إلا إذا تم لبس الخفاف على طهارة كاملة، وأن المقصود بها طهارة مائية. طهارة مائية ما ينفعش واحد يتيمم يقول لك أنا على أنا أصبحت التيمم بدلا من الوضوء فعلى ذلك ألبس الخفاف، لو جات الماء ويتوضأ يمسح الخفاف، نقوله لا، الخفاف دي عشان أساسا يجوز المسح عليهما يبقى لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا باستعمال الماء. استعمال الماء على الرغم من التيمم، قلنا فقد الماء وتعذر استعمال الماء، تعذر عن استعمال الماء، يبقى نقول يلبس الخفاف؟ نقول لك لا، هذه طبعا هنا ده الطهارة البدلية ده هي اللي هي التيمم لا يجزئ معها. لو أتى بعد كده وكان لبس الخفاف بعد طهارة التيمم نقولوش والله امسح الخفاف، لا، لازم يكون أدخل الخفاف في قدميه بعد غسل القدمين في طهارة كاملة في مسألة الوضوء باستعمال الماء. ده المسح على الخفاف. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة. Ahem. نستكمل بقى الأسئلة. ورد حديث صحيح عند الشيخ البارح الله أن الرسول أخر مضان الشق إلى بعد غسل المرفقين، فهل يجوز الاستناد إلى هذا الحديث على أن مضان الشق سنة وليس واجب؟ لا، يعني لو كان حديث ورد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل المرفقين، يبقى ده حديث يدل على أن المضمضة والاستنشاق سنة. لا، يبقى نقول عشان نقول سنة والله أنه هو ليست بواجبة أنه تركها، لكن ده هو ذكرها، لكن ذكرها في غير الترتيب. دي رواية بيستند إليها من قال أن الترتيب ليس بركن الأركان بين الأعضاء، دي أساسا رواية دي يستند إليها من قال أن الترتيب اللي هو الترتيب بين غسل الأعضاء ليس بركن، استند إلى ذلك الأمر، استند إلى هذا الأمر أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق بعد غسل إيه اليدين إلى المرفقين. فيبقى دي استنادها أن هو من استند وقال أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بركن من الأركان، لكن نقول أن هو ده يدل على السنية. لا، السنية معناها أنه تركها، لكن احنا قلنا ان العلماء اللي قالوا ان المضمضة والاستنشاق واجب قلنا على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم مبيع الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك حتى لو كان لمرة واحدة المضمضة والاستنشاق، وايضا قال اذا توضأت فمضمض، وبالتالي بقى قال ان هو اتى بفعل امر. قلنا كل القضية ان هم العلماء اللي قالوا ان هي مسنونة استندوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول العربي لما سأل عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، فأحالوا إلى الآية وقالوا آية لم تشتمل على المضمضة والاستنشاق، أدي السنية كده. لكن هي دي الرواية قلنا عشان تفيد أن بيستند إليها من قال أن الترتيب بين غسل أعضاء الوضوء ليس بركن الأركان، واستندوا لذلك الأمر. نزع العمامة بعد المسح عليه حينقض الوضوء ولا لا؟ دي زي مسألة نزع الخفاف، يعني مسألة نزع الخفاف، نزع الخفاف بعد المسح عليها هينقض الوضوء ولا لا؟ يبقى أو نزع الشيء الممسوح عليه هينقض الوضوء ولا لا؟ جانب العلماء قالوا لا ينقض الوضوء، قالوا لا ينقض الوضوء، واستندوا في الأمر على إيه؟ قالوا لو كان إنسان يبقى توضأ ومسح على رأسه ثم قام بإزالة شعر الرأس، يبقى هنا زال إيه؟ قالوا الممسوح عليه، فهل يا ترى محدش قال ان هو هينتقد وضوء في الحالة دي؟ فقالوا كذلك. يبقى لو توضأ قلنا الوضوء ده ادي حكم، هو لما استكمل اعضاء الوضوء يبقى على ذلك نقول ان هو ايه خلاص اصبح متوضئ، الحكم ان هو متوضئ. لو ازال الممسوح عليه قالوا حكمه كحكم من ازال شعر الرأس بعد المسح عليها في الوضوء، فقالوا مفيش حد قال ان هو هيبقى هذا ناقض الوضوء، فقالوا كذلك لو تم نزع الخفاف بعد المسح عليها او نزع العمامة بعد المسح عليها يبقى لا ينتقد وضوءه قياسا على ذلك الأمر. وبعض العلماء قالوا ان هو اساسا حيحكم ان وضوء هذا الانسان ينتقد لانه نزع الممسوح عليه، نزع الممسوح عليه، هذه حكم المسألة. عندما اخلع خفين وانا على وضوء فهل اصلي بعد خلفين عمامة ام لا؟ يبقى هو نفس القضية، قلنا بعض العلماء قالوا لو نزع الخفاف بعد المسح عليها أو نزع العمامة بعد المسح عليها هينتقد وضوء، والجانب الآخر قالوا لا ينتقد قياسا على من قام بإزالة شعر الرأس بعد المسح عليه، وقلنا ما حدش قال إنه هينتقد وضوء عند ذلك. لكن نقول يعني حتى لا يكون نوع من أنواع الوسوسة قل لك والله يعني نتوضأ، يعني نتوضأ نخرجا يعني من الخلاف. هل يجوز حمل الطفل في الصلاة وهو بيلبس الحفاضة ومظنة أنه تبول ولكن لا يصل إلى ملابس من الخارج؟ طبعا لو كان الطفل يعني مش هيسكت، يعني لو كان الطفل هيسكت خلاص، لو ما كانش الطفل هيسكت هتنشغل المرأة، وطبعا المرأة بتمكث يعني فترة زمنية طويلة مع طفلها وهو بتلك الحالة، لكن طالما أن هي محكمة محكمة ومش هيتسلل منها شيء يبقى لو دعت الأمر إلى ذلك والحاجة أن هي تشيله معلاش حرج. ما حكم من يأتي للمسجد ووجد القوم يصلون وهو قد صلى فرض، فبعض الإخوة ينتظرون حتى ينهى الناس صلاة الفجر وهو قد صلى في مسجده ثم يدخل المسجد ويستمع للدرس؟ نقول والله طالما أنه ما دخلش المسجد خلاص، لو دخل المسجد يدخل مع القوم، لو دخل المسجد يدخل مع القوم. يبقى لو دخل لأنه يصلي يبقى بالنسبة له هتبقى إيه نافلة لقصة يعني عربيان اللي هم مكث يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولما سألهما قال أنهما صليا قبل ذلك في رحلهما وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتم ذلك فادخلوا في الصلاة. فبين المسألة لو أنا صليت في مسجد وجيت والمسجد لسه بيصلي يبقى أدخل في الصلاة، مش عايز أدخل في الصلاة يبقى يمكث خارج المسجد. يبقى لو داخل المسجد يبقى يدخل في الصلاة، ولو كان خارج المسجد يبقى خلاص معلوش ملام في شيء يعني. المنادي الذي يكرر النداء وراء الإمام، هل التسليم بعد إتمام الصلاة بعد تسليم المنادي أم بعد تسليم الإمام؟ يعني واحد بيكرر كده الإمام مثلا صوته خافت، صوته خافت، أو مثلا نقول إن الكهرباء قد قطعت فمش هيوصل الصوت للمكان الخارجي، فإنسان دايما بيبلغ عن الإمام، فهل يا ترى أنا كمأموم، أنا كمأموم أسلم إمتى؟ بعد تسليم الإمام ولا بعد ما ينادي المنادي؟ سلم امتى؟ انت بتتابع مين؟ تابع الامام. احنا رجل لم يصلي الصبح حتى اذن لصلاة الصبح فهل يصلي؟ لم يصلي الوتر حتى اذن للصبح فهل يصلي ام لا؟ وهل من فاته ورده من الليل يصلي الوتر ام لا؟ واحد ما صلاش الوتر لغاية الصباح حتى اذن للصبح هل يصلي أم لا؟ وهل من فاته ورده من الليل يصلي الوتر أم لا؟ ماذا نقول؟ طبعا الكلام ده لمن كان له ورد، لمن كان له ورد، كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله شاغل فلم يأتي ورد من الليل كان يصلي 12 ركعة بالنهار. يبقى معنى كده أن الوتر طبعا هنا لو فاته مش هيصليه بقى وتر في النهار، لكن يزيد عليه ركعة، يزيد عليه ركعة، شوف هو الوتر بتاعه كان بيصليه كام ويزيد عليه ركعة. يبقى الكلام ده هو أساسا لو فاته الوتر وهو أساسا لا يتركه. طبعا هنا قضاء الفائتة يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل بالقوم صلى سنة الظهر البعدية بعد العصر، فقالوا جواز قضاء الفائتة يجوز، قضاء النافلة الفائتة يجوز لو كان هو معتاد على ذلك الأمر، معتاد على ذلك، فهو بواظب على الوتر، قلنا نام ما لقاش نفسه غير على الصباح، يبقى في الحالة دي لما نقول له هتصليها بعد الصبح يبقى تصليها زود ركعة على اللي انت بتصليه. كان بيصلي الوتر 3 ركعات نقول له صليه 4، كان بيصلي الوتر 5 ركعات نقول له صليه كام؟ 6، لو كان بيصلي 9 صلي 10. لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كم ركعة؟ 11 ركعة، فكان إذا فاته بقى ورده أو حزمه الليل كان يصلي 12 ركعة، يبقى بيزود ركعة على اللي انت مش هنقول لك صلي 12 ركعة، نقول لك يبقى شوف وترك كام وزود عليه ركعة، وزود عليه ركعة، يبقى صلي 3 صلي 4. يبقى ده أساسا، لأن طبعا صلاة الوتر المختصة بالليل. نعم، ما يعني لما احنا بنقوله ان بالنسبة مثلا الاذان بتاع الفجر ده متقدم شوية، فممكن يصليها على طول، ممكن يصليها في التوقيت ده. نعم، توقيتها بقى مظبوط، ما لو دخل الصبح خلاص، لكن احنا نقول والله اذن عليه، طب ده لسه التوقيت بتاع الفجر اللي هو الفجر الصادق دوت، يبقى في الحالة دي يصليها في التوقيت ده ركعة. طب نخلص الأسئلة اللي قدامنا عشان اللي التزموا بالكتابة أولى في التقديم. ما الحكم في مس المصحف؟ هل لو كان محدث يعني أحدث الحدث الأصغر يجوز مسه والقراءة فيه أم لا يجوز؟ وما حكم مرة في مس المصحف في النفاس والحائض بقى؟ الحائض هل يجوز لها مسه؟ لا، لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فيحمل على كمال الطهارة، يحمل على كمال الطهارة، قلش والله ده المقصود بها يعني طاهر أي ليس على جنابة أو حيض أو نفاس. نقول لك لا، لو أنت خصصت الكلام ده هو تجيب الدليل، لكن الدليل مع من أطلق يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر دي يبقى تنصرف إلى كمال الطهارة اللي هي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فممنوع مس المصحف. نفرق ما بين جواز القراءة، قراءة القرآن من المصحف بدون مس، ومسألة مس المصحف. مس المصحف لا يجوز إلا لو كان الإنسان على طهارة كاملة. أما القراءة يعني سواء كان من حفظ أو بالنظر المصحف، ده ما نحتاجش فيها أن يكون الإنسان على وضوء، ما نحتاجش أن الإنسان يكون على وضوء. لكن يقرأ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن في الطرقات، يعني يقرؤون القرآن في الطرقات، يبقى في في في يقولوا سائر كده. فعلى ذلك نقول أنه يعني مش بالحتم واللزوم يكون على وضوء. فكذلك أيضا يبقى القراءة قلنا نقرأ بدون مس المصحف، قلنا والله هنقلب الصفحات بأي حائل، أي حائل كده نقلب به الصفحات بلا مسه، لأنه لا يجوز مس القرآن إلا للطاهر. قال أيضا حكم المرأة أن هي تقرأ في حال النفاس وحال الحيض. طبعا العلماء منعوا من مسألة الجنابة، مسألة أساسا الجنابة، الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، على الرغم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا بقراءة الجنب للقرآن، قال ما كان يرى بأسا. وده يعني أساسا أيضا رأي الإمام البخاري رحمه الله أنه لا يرى بأسا بقراءة الجنب للقرآن. طبعا هي الروايات اللي أتت بكده أن علي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجب شيء عن القرآن إلا الجنابة، ما كانش شيء بيحجزه عن القرآن إلا الجنابة. فأخذ العلماء أن الجنب لا يقرأ القرآن، قلنا لأن الجنابة بيد الإنسان يستطيع أن يقوم برفعها. أما الحائض والنفساء فعلى ذلك قال أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن بلا مس المصحف، بلا مس المصحف. وأن طبعا لأن الإنسان لما بيبعد عن الورد أو بيبعد عن إن كان بيحفظ أو المحفوظ، قلنا بيحتاج إلى الاستذكار والتعاهد. ففترة الحيض فترة طويلة، فترة النفاس فترة طويلة، وأن ده يجعل المرأة تتقاعس بعد ذلك، تتقاعس بعد ذلك إن هي تواصل الورد أو الحفظ. قلنا لأن بعد الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن وتعهدوه فإنه شد تفاصيل من الإبل في عقلها. فنقول أنك أنت محتاج، فما فيش أساسا ما يمنع. فالحائط تقرأ في القرآن والنفاس تقرأ في القرآن، لكن بلا مس المصحف. يبقى في حائل، نقول والله الحائل اللي هو شيء كده بتاع المصحف، قائمة بتاعة المصحف، ممكن نحط عليه المصحف وتقرأه وتقلبه طبعا بأي حائل، تقلبه بأي حائل، أي حائل منفصل. فده الفرق بينهم. طبعا الجنب قلنا ان هو لو هنقول ان الجنب لا يقرأ القرآن، هنفرق ما بين امرين، قراءة القرآن والاذكار الموظفة، اذكار الموظفة. قلنا الجنب ده نقول انه مش هيقرأ القرآن، لكن لو راكب في الدابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان ربنا لمنقلبون، دي آية في الكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن انا بقول على سبيل ايه الدعاء. نفرق ما بين امرين. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. انا في السجود حقول كده ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. انا بقولها كدعاء مش بقولها كتلاوة. بفرق بين امرين. ففي اذكار موظفة، يبقى حتى لو قلنا الجنب بيمنع من قراءة القرآن لكن لا يمنع من الاذكار الموظفة. فانا ما بقولهاش كتلاوة ولكن اقولها كذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضك بعض العلماء اللي هم استندوا ان الجنب ممكن يقرأ، استندوا ان الانسان لو اراد ان يعاود، اراد ان يعاود، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان ان كان يعني طبعا مش شرط وليس بالحتم ولا اللزوم ولا الواجب ان هو يغتسل يعني على الفور، ولكن يؤجل ذلك الامر، قلنا حتى يعني قبيل الفجر بيقوم بيغتسل. فنقول ان هو لو اراد ان يعاود فهيقول دعاء برضك هنا الإله، هيقول دعاء الإله بسم الله اللهم جنبنا، اللهم ايه جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، نقوله قال بسم الله، فكلمة بسم الله ذكر، فقالوا طبعا ده يعني أعلى ذكر، قال بسم الله، فقالوا يبقى في الحالة دي يجوز، لكن قالوا ده يعني ده ذكر موظف، هيبقى ده ذكر موظف، فالذكر موظف نقول ما فيش حرج حتى لو كان الذكر ده من القرآن، لأنه لا يقول على سبيل التلاوة ولكن على سبيل الدعاء. يبقى أذكار النوم فيها بعض الآيات وبعض الصور، يبقى أنا بقولهاش كصور أو تلاوة ولكن أقولها كأذكار. يبقى حتى من منع الجنب من قراءة القرآن لكن لا يمنع من الأذكار، حتى لو كان الأذكار دي عبارة عن إيه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتلوها كآيات ولكن يتلوها كدعاء. يبقى هذه إيه المسألة. هل يجزئ تخليل الأصابع في الوضوء مرة واحدة أم مع كل مرة في الغسل؟ ماذا نقول؟ حتى لو كان هيغسل رجله ثلاث مرات ولا لازم يخلل مع كل مرة؟ حتى لو يغسل ثلاث مرات نقول له خلي المرة واحدة يجزئ مرة واحدة عشان يجزئ غسل العضو مرة واحدة. يجزئ، احنا بنتكلم عن الإجزاء. نعم يجزئ، نعم يبقى يجزئ. كلمة يجزئ يعني يجوز أصلي بيه كده ولا ده، ولا غسل مرة واحدة يجزئ، نغسل العضو مرة واحدة يبقى يجزئ. برضك في غسل اليدين يعني ننتبه ان احنا ايه، احنا غسلنا الكفين قلنا في اول الوضوء، لكن هذا لا يجزئ عن غسل الكفين، وقلنا تعاهد الانامل حتى والبراجم وكده في غسل اليدين الى المرفقين، ما نقولش ده اجزأت عن دي. يبقى في غسل اليدين المرفقين بنبدا من البدايه، يعني من بدايه الانامل اهو، ونتعاهد طبعا يعني اليد لغايه لما بنغسل، ونستغرق ايضا المرفق في غسل اليدين. ما حكم الزوجة التي تمتنع جماع زوجها وهو ينصحها بعدم ذلك بالدين كثيرا؟ يعلمها الأمر يعني يبين لها الحكم ويعظها ويرشدها ويعلمها أمر دينها. ممكن يكون هو بينصحها يعني بذلك بالدين بينصحها كثيرا، لكن في المسألة دي هو مش بتعيدها دينيا أساسا، يعني هو في الدين بيستند. قال النبي أن الملائكة بتلعن المرأة التي تمتنع عن فراش زوجها، ويجيب لها الأحاديث في المسألة دي، ويجيب لها المسألة الدينية فيها. طب المسألة الدينية في حياتها كلها، أنت لو رفعت عندها الحس الديني يبقى إن شاء الله لما تذكرها بالله سبحانه وتعالى تتذكر ترتجف. لكن إمتى المرأة أساسا ما بتترتجفش؟ ما عندهاش حس ديني، يعني ما عندهاش حس ديني، فما ما يعظ المرأة. فالمرأة محتاج عشان أعظ يبقى لابد من تأسيس، أأسس عشان نعظ كده لابد من تأسيس، عشان أذكر لابد من تأسيس. يبقى بأسسك، وبعد كده لما أذكرك بحرك عندك البعث الإيماني، أخوفك بالله سبحانه وتعالى، أخوفك بالله. يبقى لازم يكون عنده تأسيس أساسا عشان أدعو لذلك. فهو المطلوب أن احنا نتعاهد المرأة بالتعليم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال العلماء أن الرجل مطالب بتعليم المرأة يعني الطهارة من الحيض. تخيل بقى انت تزوجت امرأة هي اساسا بتحيده، لكن انت مطالب بقى انك انت تطمئن عليها، امتى يكون تربصها، امتى تغتسل، ايه الفرائض اللي عليها وهكذا. ان حتى قال ان الرجل مسؤول عن تعليم الزوجة كيف يكون الطهارة من الحيض، مش بس الطهارة، لان بيعقب ذلك ان ايه في توابع، انت تصلي كيف تتربص، كل الحاجات دهيت يعني. فعلى ذلك بنقول ان هو بيعظها بس في مسألة، لكن احنا لو قوينا الحس الديني يعني ان شاء الله تعالى ايه هنرفع عندها ذلك الامر. بالاضافة برضك ممكن يكون امتناعها لاشياء، مثلا يكون عندها اولاد، فهو يطلب المرأة في وقت المرأة تستحي انها لو دخلت مع زوجها في ذلك المكان المغلق، يعني العال ما نقول والله ايه شبت وكبرت فتفهم هذا الامر فتستحي أن تخرج الآن وتغتسل يعني هي والزوجة إيه يعني في ذلك المكان، وإلا العيال نقوله بتفهم الكلام ده. هو دي كلها أساسا بتبقى شبهات عند النساء، يعني شبهات موجودة. فعلى ذلك نتخير الأمر، وبرضك إحنا نراعي يعني وجود حياء المرأة، وجود حياء المرأة ممكن أساسا بيطلبها وهي أساسا يعني متعبة أو مريضة. فعلى ذلك نقول يبقى في دواعي أيضا ممكن تمنع المرأة، إيش في تمتنع من زوجها، ولكن في أمور خارجية ممكن بتمنعها. فبرضك دي كلها لابد فيها من المراعاة. إن شاء الله ده حق الشرعي، والملائكة تقول كده بس فقط، الملائكة تقول بتلعن المرأة وهو ده اللي احنا نتكلم به، لكن طبعا المعاشرة بالمعروف، الله عز وجل أمرنا بالمعاشرة بالمعروف، فلابد أيضا من مراعاة الحال. فإحنا ابتداء كده نقول له علمها أمر الدين، قوي عندها الحس الديني، ولما حتعظ المرأة وتذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان فيها خير ستفعل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا صليت 40 يوما متواصلين ولم تفتني تكبيرة الإحرام، فأنا أطمئن أني لست منافق ولا من أصحاب النار. طبعا هنا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من إيه؟ من النار. نقوله افتكر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه أن أبو بكر فين؟ أن أبو بكر في الجنة، وطبعا مكث على كده وقال خلاص ما صليش وصوم ولا لا. يبقى أنت أن أقول أنك أنت كتبت لك البراءة من النفاق والنار نتيجة فعلك الأفعال دي، لو جيت بخصل الخصال النفاق فأنت منافق، يبقى منافق أتى كبيرا والكبائر نقول هيستحق عليها النار. يبقى الكلام ده كتبت لك الآن، زي نقوله إيه، إنسان تاب توبة نصوح، التوبة النصوح هيغفر بها ذنب العبد. هل غفر ذنب العبد فيما يتأتى بعد كده؟ هو ده الكلام. أقول لك أنت تحافظ عليها، يعني نقوله دلوقتي طالب جاب درجات مرتفعة، يبقى خلاص كده، يبقى كل سنة هيجيب درجات مرتفعة ولا يعمل إيه؟ يحافظ على الأمر، يحافظ. يقول لك أنا خلاص أنا طلعت الأول على الفصل، يبقى خلاص كده معناها الأول بقى كل سنة هيطلع لوحده كده، ولا هو يحافظ على الأمر؟ يحافظ على الأمر. نقول لك أنت دلوقتي بشرة، إحنا هنبشرك، أنت كتبت لك براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نقول لك والله حافظ بقى على الأمر ده، إياك وخصال النفاق، إياك والأفعال التي تستوجب عليك النار. يبقى دي معنى الكلام، يبقى ده معنى الكلام، ده بيحتاج منك جهد واجتهاد أكتر. يعني يقول البعض أن الوصول إلى القمة هذا أمر هين، لكن المحافظة على القمة هو ده الصعب. عشان نوصل كده للقمة أمر هين، إنما الشدة كلها في الاستمرارية والمحافظة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مهم أنك أنت تستمر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الاستمرارية والاستدامة، استمرارية والاستدامة. يبقى لكن أقول لك دي من باب المبشرات، أنت ربنا سبحانه وتعالى وفقك، ده توفيق الرب سبحانه وتعالى وأعانك على ذلك رام، فكتبت لك البراءة من النفاق والبراءة من النار. تقول لك حافظ بقى على الأمر ده، ما تجيبش بقى فعلة تستوجب عليك، ما يبقاش يقول لك أنا كتبت لي البراءة من النار يغتاب ينم ويفعل منكرات، لا. يعني يبقى ننتبه أن احنا نحافظ على ذلك الأمر، نحافظ على ذلك. فلكن دي من باب المبشرات لذلك الذي أتم هذه الأفعال. قيل في شرط المسح على العمامة كونها محنك وبها ذؤابة، أن هذا الحديث فيه ضعف، ولا اشترط كونها محنك. وكذلك قاص بعض العلماء جواز المسح على قلنسوة على غرار العمامة، فهل هذا مقبول؟ قلنسوة حاجة والعمامة حاجة، العمامة يبقى هي العمامة، العمامة المحنك قالوا يبقى هي محكمة تماما، يبقى هي بتبقى محكمة تماما. يعني بمعنى كده لو سجد ما تقعش، لو سجد هي دي العمامة اللي احنا يجوز المسح عليها. اما نقول لك والله على قلنسوه، نقول لك لا، دي اساسا هنمسح عليها ازاي؟ الثانيه في صعوبه النزع، صعوبه النزع، ولكن دي ليس هناك فيها صعوبه للنزع اساسا، ليس فيها صعوبه للنزع. القلنسوه شيء والعمامه شيء، فالعمامه الاصل فيها ان هي تكون اساسا محنكه، اساسا ان هي تكون يعني محكمه، المقصد منها ان هي تكون محكمه بحيث لو سجد لا تقعد، او ان هو لو وقع يبقى هنا لا تقع من على راسه. يبقى دي اساسا العمامه، يبقى قلنا صعوبه النزع فيها موجود، لكن غير القلنسوة هي دي تتخلع على طول. من كان يتوضا وكافتا للثوب ادرك الصلاه بعد اقامتها، هل يقوم بتسويه الثياب ام يتبع الامام او لا؟ طب ما هو يعني ينزل الكمام بتاعته، التكفير ده ينزله بسرعه، يعني مش هياخد معاه وقت. يعني حتى الإنسان لما يكون من كان يتوضأ وكافت الثوب ينزل الثوب على طول، ينزل ذلك الثوب حتى لا يكون كافتا في الصلاة، قلنا مش هياخد معاه وقت. يعني هل سجود السهو قبل التسليم وبعد التسليم ويكفي سجود السهو؟ لما نيجي سجود السهو ان شاء الله تعالى، يعني عموم سجود السهو منه يعني قبل التسليم، وفي منه بعد التسليم، وفي اللي قال قبل التسليم كله، وفي اللي قال بعد التسليم كله. اي صوره من الصور دي جائزه، اي صوره من الصور دي جائزه. اللي قال بعد التسليم يما نقول ورد، اللي قال قبل التسليم برضك ده ورد، اللي قال فيه يعني هو اساسه قبل التسليم لكن في بعض الافعال اللي يكون التسليم السجود سهو بعد التسليم كل ده ورد. فان كان قبل التسليم بعد التسليم في قبله وبعده كل ده ورد، كل ده سجود سهو يجزي، كل ده سجود سهو يجزي ان شاء الله تعالى. لما نيجي نتكلم عن سجود السهو ان شاء الله تعالى ايه حنبين المسألة. لكن ابتداء قلنا كل الصور تجزئ. هل يمكن نطلق كلام أو نعممه في مسألة تعدد الزوجات ولا ننتظر رأي الزوجة الأولى خاصة النساء مفطورات على عدم قبول هذا الأمر؟ وهل يوجد لمسألة تعدد شروط؟ المسألة بقى عايزة كلام كتير يعني. المسألة دي عايزة كلام كتير لأن البعض يقول لك أنا بحقق السنة وهو أساسا مضيع للفرائض، يقول لك دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضيع للفرائض. يعني احنا قلنا دايما كده ساعات الإنسان يستند إلى حكم من الأحكام نتيجة أنه يوافق الهوى. يعني هو في الحقيقة اللي دفعه لكده الهوى، اللي دفعه إلى كده الهوى. أقول لك يعني دي مسألة محتاجة إعداد إيماني، إعداد إيماني. وكذلك أيضا ما ننساش أن يعني المرأة الآن الغزو الفكري موجود، فلابد من إزالته. مش هنصلح حاجة ونصلح شيء، مش هنصلح حاجة ونصلح. لكن غالبا اللي هو إحنا طبعا إيه لمسين الكلام ده، هو حالات كثيرة جدا كلها فاشلة. ليه؟ قلنا لأنه في الحقيقة لم يحركه إلا الهوى، لم يحركه إلا الهوى. هو استند كده قال لك لما بيجيب لك دليل شرعي أنت طبعا يعني تقف بقى مقدرش تكلم، ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت فين من كذا وكذا وكذا وكذا، فين بقى أنت من الفرائض دهيت؟ الفرائض كلها ضيعة، الفرائض كلها ضيعة. لكن قلنا لما يستند يجيب دليل قلنا لأنه يتفق مع الهوى بتاعه. فقلنا المسألة محتاجة إلى إعداد إيماني، إعداد إيماني. كل بيعدد الزوجات نقول لك عدد الزوجات، بس اختار بقى زوجة من اللي هي نقوله فاتت مرحلة السن. السن بقى فيه في الثلاثينات كتير قوي، لكن هو عايز واحدة تحت العشرين او في بداية العشرين. يقول لك طب ما تاخد كده، يبقى انت عايز تشيل. يقول لك اصل العنوسة موجودة كذا وكذا، يقول لك خلاص خد بقى من اللي هم حدثت لهم العنوسة، خد من كده اصحاب العهات او اللي هي كبرت في السن. وقلنا املها في الزواج ده هينقطع، عينها على طاعة الله سبحانه وتعالى، عينها ان هي تعيش في حياة زوجية. لكن في الحقيقة بنجد ان هو يعني ليه يعني متطلبات معينة، متطلبات. فان شاء الله تعالى عسى ان احنا نتكلم عن الامر يعني بعد ذلك. قال تريد بفضل الله محمد بعي في الكلام عندي، ثم أني أحيانا أكون أقرأ القوم عندي من كتاب الله، لكن يظهر هذا العيب في النطق عند قراءة القرآن، لا يجد سكوت طويل بين الآيات، هل أنتم بسبب ذلك؟ يعني لو في حد يتقدم أفضل، لأن من الممكن أساسا لما بيجي سكتات ممكن يقف وقف قبيح تماما، يعني يجي يقف وقف قبيح، يعني لما يجي يتكلم كده قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، روح واقف كده فقير. طبعا ده لو وقف تعمدا ده كفر بالله سبحانه وتعالى، مش هيقف تعمدا ولا حاجه، بس طبعا هنا يعني هيبقى وقف قبيح ما فيش شك، يعني ما فيش شك في كده. فنقول له والله لا، يعني طالما في اللي موجود يقرا يبقى كده. ممكن تكون اقرا القوم احفظ القوم، لكن اللي بيقرا بيقرا قراءه صحيحه حتى لو كان حفظه اقل منك، لكن هو معاه ما تصلح به الصلاه من القران، معاه ما تصلح به الصلاه من القران، حتى لو حافظ كده من قصار الصور. طالما ان هو اساسا ما فيش لحن عنده يبقى خلاص ممكن نقدمه، ممكن نقدمه. وبعدين ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء. فأقرأ القوم أفقه القوم، لكن نقول عنده يعني ثقل في النطق في الكلام، أصيب بذلك الأمر خلاص، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هو يعني بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على الأمر، هو مش معترض ولا حاجة، ولكن هو بيتكلم على المسألة هو يأم القوم ولا لا. فنقول له لا، لو في غيرك حتى لو كان حافظ لقصار الصور طالما ان هو مش بيلحن يبقى ممكن نقدمه، عشان طبعا بيسكت سكوت طويل بين الآيات، سكوت طويل بين الآيات. قلنا ده مدعاه ان المأمومين ممكن يفتحوا عليه يحدث كلام يعني، وبالتالي يبقى احنا ايه في منع عن ذلك، نقدم من هو كان معه جانب من القرآن قلنا تصح به الصلاة. يبقى أخ بيبيع العطور جملة وتجزئة، ثم أن تجار الجملة الذين اشتروا منه يقولون له في المناسبات البداية مثل أعياد الحب والأم نريد كمية أكبر عشان هذه المناسبات. لو هو أعلنوا أن هذه عشان المناسبات دهيت يبقى تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يبقى طالما أعلن يعني إنسان كده بيقول لك يعني اديني، بيدخل كده السوبر ماركت وعايز كبريت، يقول له اديني كبريت، فبيبيعوا كبريت، قالوا اديني كبريت عشان اشعل السيجارة، ما يبيعلوش كبريت. ان انا عرفت دلوقتي يستعملها في ايه، واحد بيبيع كوبايات كده، قالوا اديني كوبايات اشرب فيها شاي، يبقى خلاص، او ما قالوش حاجة اديني كوبايات وخلاص، قالوا اديني كوبايات عشان اشرب فيها مثلا بعض المنكرات، يبقى ما بيبيعلوش. تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اثم العدوان، فهي نفس القضية. طالما اعلن يبقى في الحالة ده هي نمتنع، طالما اعلن يبقى نمتنع عن بيع ذلك الشيء لي. هل زيادة في غسل الوجه من سكب الماء على الوجه من النصيع في الغسل الرابعة أفضل أم غسل الوجه ثلاثا؟ بيقول هل الزيادة في غسل الوجه من سكب الماء على الوجه من النصيع في الغسل الرابعة أفضل أم غسل الوجه ثلاثا؟ أيوة ليست بغسل رابعة لكنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنقولش عليها غسل رابعة، ما احنا كلامه انها قالوا هي لا تسمى بالغسل الرابعة، هي كل ما فيها أخذ غرفة من ماء وصبها على النصية فسالت على وجهه، فسالت على وجهه بس، أكتر من كده ما فيش، لكن هي مش غسلة، غسلة يبقى بنعم المحل بأكماله، لكن دي مسنونة زي ما احنا قلنا كده، ناخد غرفة وبعدين بضعها من تحت الحنك لتخليل اللحية، يبقى دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة. ما جيش أنا والله اللحية كثيفة كده وخللها، يعني أجيب مية وخللها أقولك عشان إيه يعني دي سنة، لا مش سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر إيه اللحية لأنها كانت كثيفة، ولكن أخذ غرفة من ماء ثم وضعها تحت إيه حنكي تحت إيه، قلنا عشان يخلل بها اللحية، بدي سنة. حاجات اللي ورد فيها سنة من أشياء يوم أفضل، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هي بالغسلة الرابعة، مش بالغسلة الرابعة. يبقى أنا اقتصرت على الثلاث غسلات، ولكن إيه أتيت ببعض الأفعال اللي هي مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل غسل اللحية من خلال أخذ كف بماء ثم نخلي بها اللحية على هذا عد من عدد غسلات الوجه أم يكون غسل الوجه؟ يعني طبعا مع كلام واضح جدا إن إحنا قلنا تخليل اللحية بالماء، قلنا قالت لو لحية يعني ليه شعيرات خفيفة يبقى لابد من إيصال الماء إلى البشرة إلى منابت الشعر، لو كانت كثة يبقى بيقتصر على الظاهر بتاعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بياخذ كف من ماء ويخلل به اللحية، يخلل به اللحية. هذه اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإخوة لما تكتب يبقى الرصاص خفيف بيتعب العينين، يعني ما بشوفوش، خفيف والخط ضيق قوي، وسعوا الخط شويه عشان نعرف نقرا. وفي الحقيقه انا مش عارف اقراها لان الرصاص خفيف والكلام ضيق، فالاخ بقى اللي هو كتب مش عارف ايه اشعر في احيان كثيره يكتب لنا الورقه تاني عشان انا الخط مش واضح قوي. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله تعالى الاخوه بتذاكر ومذاكرش، احنا الامر عشان ما يكترش علينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه استذكروا القرآن وتعهدوا فانه شد تفاصيل بالأبي في عقلها، يتفلت الفقه عايز ممارسة وعايز ان احنا دايما يبقى في استذكار. قلنا قبل ما العملية تطول علينا اكتر من كده وبعدين حيثقل علينا الامر، فنفهم الامر يعني نحاول نذكر ان احنا نجيب كراس لنا نكتب ادي اسم الترجمة الباب اهو ونكتب الحديث تحته ونكتب بس يعني حتى سطر سطرين من الحكم اللي احنا شفناه ما يدل عليه الحديث الحكم كذا، يعني ده اساسا ايه هيعين الانسان كثيرا جدا على المذاكره. وبالتالي بنبدا بسترجع بعد كده الاحكام دي بالورقه اللي انا كتبته، بيبقى استرجاع سريع جدا، استرجاع سريع جدا. قلنا عشان ما يكونش ما ينفعش يكون حظنا الاستماع فقط، ولكن احنا عايزين فعلا الكلام اللي احنا الروايه اللي احنا بنمر عليها ان شاء الله تعالى ما نعودش اليها تاني، والحكم بتاعها يكون حكم مستقر وتم العمل من خلاله، تم العمل من خلاله ان شاء الله تعالى. الاخوه تجتهد ان شاء الله تعالى. من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم بطرح السؤال على الصحابه ليختبر ما عندهم العلم. خلي بالكم ان احنا ممكن السنه دي هنحققها ان شاء الله تعالى، مره كده نيجي وهنسال نقولش والله ده هيبقى فيها حرج، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين نفوت سنه، نحنا مش عايزين نفوت سنه، فكان من السنه اللي يقوم بطرح السؤال على الصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، مش هو عشان يحرجهم، لا ده عشان نختبر. والله والله المساله دي ما كانتش واضحه، يبقى زي ما الاسئله كده في بعض المسائل الاخوه لما بتكتب كان المساله مش واضحه ليه، احنا بنعيد تاني الامر اولا من باب التذكره ومن باب ايضا تصحيح ايه هذا الخطأ، يعني تصحيح هذا الخطأ. فيعني إن شاء الله تعالى يعني هنبقى في مرة من المرات كده نسأل، أنا أقول لكم إن شاء الله. جزاكم الله خير.